إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الكسب من الربع الثاني، ربع العادات، من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل في درجات الورع. فصل في درجات الورع. يقول: والورع له درجات أربع. الدرجة الأولى وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. والدرجة الثانية الورع عن كل شبهة يجب اجتنابها، لا يجب اجتنابها ولكن يستحب، كما يأتي في قسم الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والدرجة الثالثة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. والدرجة الرابعة الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. بتكلم في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الورع. ده باب من أبواب البر، وباب من أبواب صيانة الديانة، وباب من أبواب الارتقاء في سلم العبودية، وهو الورع. فما هو الورع؟ الورع كما ورد في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس في المعجم، مادة ورع الواو والراء والعين تدل على الكف والانقباض، تدل على الكف والانقباض. ومنه، أي من هذا المعنى، الورع يعني العفة، وهي الكف عما لا ينبغي، الكف عما لا ينبغي. واصطلاحا الفقهاء أو العلماء لما تكلموا عن الورع، قال الإمام المنوي رحمه الله في تعريفه: الورع هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. يبقى ترك ما يريبك يعني ما يصيبك بالريبة، الشك، ونفي ما يعيبك انك تتخلى عن كل شيء يعيبك حتى لو كان مش حرام، والاخذ بالاوثق انك تاخذ بالامر الاحوط والاشد، وحمل النفس على الاشق. وقال الكفوي: الورع الاجتناب عن الشبهات سواء كان تحصيلا او غير تحصيل، اذ قد يفعل المرء فعلا تورعا، وقد يترك المرء شيئا تورعا. وكذلك يستعمل الورع بمعنى التقوى، وهو الكف عن المحرمات القطعية. ومن جميل ما ذكر في الورع ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. يبقى ابن تيمية بيقول: إيه هو الورع؟ انك تترك شيء تخاف ضرره في الاخره. ايه الشيء اللي انت تخاف ضرره في الاخره؟ حاجتين: الحرام اللي انت متاكد انه حرام، يبقى انت تخاف ضرره في الاخره. ايه كمان؟ الشيء اللي انت شاكك انه حرام تخاف ضرره في الاخره. يبقى الورع انك هتسيب الحرام وهتسيب الشيء اللي انت تشك انه هو حرام. بس ابن تيميه بيحط لنا قيد مهم، بيقول: وليس في تركه مفسده اعظم من فعله. بيضرب مثال، بيقول: فتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع. يعني ممكن واحد يعمل يترك واجب من الواجبات بزعم انا عندي ورع مش هعمل الحاجه دي، او واحد يعمل حاجه من المحرمات بزعم ان انا من الورع عملت كذا. هنشوف المثال اللي بيضربه، بيقول: كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا. مسألة مهمة جدا. واحد عايش في دولة والحاكم بتاعها ظالم. ظالم يعني يأخذ أموال الناس بغير حق. ظالم يعني يسجن الناس بغير حق. ظالم يعني يسفك الدم بغير حق. ده ظالم، دم والمال والعرض والأنفس، صح كده؟ طب الرجل الظالم ده هو الحاكم الظالم ده دخل في حرب مع الكفار وأعلن الجهاد زي ما كان بيحصل أيام ابن تيمية من المماليك، هيحاربوا التتار أو هيحاربوا الصليبيين، بس هو ظالم، يعني هو في نفسه ظالم وبيدير الدولة بطريقة فيها ظلم. فتلاقي واحد دين يقول لك لا أنا مش هجاهد مع الأمير الظالم ده. ليه يا عم؟ فيدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا. أنا متورع عن هذا الجهاد. لا، أنت تركت واجب مطلوب عليك دلوقت، لأن في حاجة اسمها خير الخيرين وشر الشرين. هو إن كان مناصرة هذا الظالم شر، بس دخول التتار للبلد واجتياحها شر إيه؟ أعظم. ومن هنا بيقول الإمام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام ومصالح الأنام، كتاب في غاية الروعة، وهو من الكتب اللي يعتمد عليها في باب السياسة الشرعية، بيقول فإذا كان هناك أمير يعدو على الدماء وأمير يعدو على الأموال، فنجاهد مع الأمير الذي يعدو على الأموال ضد الأمير الذي يعدو على الدماء. اثنين من أمراء المماليك، كان عز عبد السلام في نفس الوقت برضه أيام قطز كده، قال في واحد أمير بيدخل البلد بيسفك الدم الحرام بيعدو على الدماء، وفي واحد تاني أمير لا بيتورع عن الدماء بس بيأخذ الأموال بغير حق. نجاهد مع مين؟ قال نطلع نقاتل ونساند ونجاهد مع الأمير اللي بيعدو على الأموال. ابن العز بن عبد السلام بيقول فإن قيل أتغرر بنفسك، يعني تعرضها للقتل من أجل التمكين لأمير يعدو على الأموال؟ قلنا لا، وإنما التغرير بالنفس من أجل دفع ما بين المفسدتين. التغرير بالنفس هنا مش عشان أساعد الظالم، التغرير بالنفس هنا عشان أخفف عن المجتمع أو عن الشعب المقهور إن هو الفرق ما بين واحد هيسفك الدم وواحد هيأخذ المال. واحد يقول طب احنا عايزين واحد عادل، نقول نعم ونعمة عين. في المثل الشاعر بيقولوا له ايه غرضك يا اعمى؟ قال أفة عيون. يعني هو واحد اعمى بيقولوا انت عايز ايه؟ عايز أفة مش عينين اثنين، ده عايز ايه؟ عايز أفة عيون، بس هو يمكن تحصلها، مفيش مشكلة. لكن بتكلم على الواقع، ده اللي ابن تيمية بيقوله هنا. بيقول كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ورى ذلك ورعا. مش بس كده، بيقول ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع. ما يصليش الجمعة، لأن الإمام اللي معينينه اللي معينه الأوقاف اللي معينه الدولة، والراجل ده بيطبل للنظام بيقول كلام غير بيمدح الظالم، يعني أنا مش هصلي الجمعة. بقوله لا طبعا، صلي الجمعة حتى ولو كان الراجل فيه قدر من الإيه؟ من الفساد، لك جمعتك وعليه وزره. لكن أنت تدع الجمعة اللي هي من أعظم شعائر الإسلام علشان إن الراجل ده فيه ظلم؟ انتبه. بيقول كذلك ومن يدع ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. عالم معين وليكن مثلا عالم في الحديث وعنده أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العالم ده عنده بدعة معينة، زي ما كان الإمام البخاري لما روى في الصحيح عنه روى عن بعض المتهمين أو الذين رموا ببدعة الخوارج لأنهم كانوا بيحرموا الكذب، فهو متأكد أنه مش هيكذب وعنده حديث بإسناد عالي مش عند غيره، يبقى الإمام البخاري يعمل إيه؟ ياخد الإسناد ده، ياخد الحديث ده، له الحديث وعلى الرجل بدعته. معنا كده إخواني؟ وكذلك سائر كتب أصحاب الكتب الستة لما رووا عن بعض من فيهم بدعة رووا عنه بشرط ألا يكون هذا الحديث مما يؤيده بدعته. فابن تيمية بيقول لك ما ينفعش واحد قاضي أو واحد ليه هيحكم بين الناس ويجي واحد شاهد في مسألة يدع قبول شهادة هذا الرجل لأن الرجل ده عنده بدعة معينة. الرجل ده مش كذاب، تدع شهادته ليه؟ يقولك ورعا، ولا أنت ما عملتش الورع هنا، أنت عملت مفسدة. يقول له أنت ما خدتش العلم عنه ليه؟ واحد مفتي ومشتهر بالفتوى في الحلال والحرام إن هو متقن، لكنه عنده مثلا تساهل في أبواب السياسة الشرعية, بيضل في أبواب السياسة الشرعية. واحد وقعت لي مسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أو في غيره, ولا كان مش هستفتي, أنا أشتغل من غير بستفتي عشان ما روحش للرجل الظالم ده, ما ينفعش. يبقى خلاصة الكلام مرة تانية نقول كلام ابن تيمية رحمه الله, الورع هو الورع عما قد تخاف عاقبته, وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه, وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله, وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. قال ابن القيم رحمه الله, وده تعريف جامع مانع, الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة, ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. أي حاجة تخاف أنها تضرك في الآخرة تتركها يبقى اسمه ورع. زي الكلام فيما لا يعني, زي الكلام اللي ممكن يوقعك في حرام, كل ده تخاف ضرره في الآخرة تسيبه. الكلمة اللي انت مش عارف وجهها صح ولا غلط. طيب الفرق بين الورع والزهد ايه بقى؟ ايه الفرق بين الورع والزهد؟ الزهد ترك ما لا نفع له في الآخرة, والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. يبقى الزهد ان انت اي حاجة مش هترفع درجتك عند ربنا, او مش هتاخد بها حسنات, او مش هتكتسب بها منزلة عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة, بتسيبها حتى لو كانت مباحة. اما الورع معناه ترك ما يخشى ضرره في الآخرة, سواء كان من الحرام او مما يشك في تحريمه او ما سوى ذلك. طيب هو هنا بيجيب لنا درجات للورع. أول درجة وهي العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه, وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. واحد بيستفتي قالوا له يحرم عليك أن أنت تاخد قرض بفائدة, خلاص دي صورة ربوية متفق عليه, يبقى ساعتها يبقى ده يجب عليه فعل هذا الإيه, يجب عليه هذا الترك اللي هو اسمه نوع من أنواع الورع, بس واجب عليه أنه يعمله. واحد رايح يشتغل في مهنة, المهنة دي عبارة عن كسب محرم, زي اللي هينتج افلام سينمائيه, وزي اللي هينتج اغاني كليبات, وزي اللي هيصور ممثلات, يقول لك ده شغلتي, ده انا مصور, ده انا منتج او مهندس صوت او غيره, يقول له حرام الفتوى بتقول ده حرام. يبقى ساعتها ايه, مفيش مجال للكلام. ورعا انك يجب عليك هذا التورع, يعني يجب عليك هذا الكف والترك. كذلك اللي بعض الاعمال المحرمه, زي الاعمال اللي فيها غرر بس الناس مش منتشرة في الناس, فلما يجي يعرضها على واحد عالم شرع أو طالب علم متخصص أو غير ذلك يقول له لا الفعل ده حرام. زي ما قلنا بنضرب أمثلة كتير بالمقاولات, بعض في مهنة المقاولات, وزي ما في كتير جدا في مسائل الذهب, بيع الذهب وشراه, وزي ما في مسائل كتير جدا في مسألة الصرافة اللي هو تجارة العملة, حاجات من دي فيها أحكام كتير حرام بلا شك, لكن مش منتشر تحريمها في المجتمع. فبالتالي لو الفتوى اللي انت استفتيت فيها قالت لك ده حرام, يجب عليك الايه, الترك. الدرجة الثانية من الورع, كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب, كما سيأتي في قسم الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن رجب حطوا الحديث بتاع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ده من أصول الإسلام, من الأحاديث اللي يعني يعمل بها الإنسان ويؤسس عليها الدين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حسان بن أبي سنان كان يقول الورع شيء سهل, إذا شككت في شيء أو ارتبت من شيء فدعه. قال أحمد بن حنبل وإنما سهل مثل هذا على حسان. يعني ده شيء سهل. الحاجة اللي انت شاكك إنها غلط إيه, سيبها, وده أمر يعني يسلم لك دينك, يسلم لك دينك. طيب يعني إيه المسألة ديت؟ في حاجات لا يجب عليك الاجتنابها لكن يستحب, زي اللي هيدخل في معاملة أطرافها فيها تحريم وهو في النص قد لا يكون له مساس مباشر بهذا التحريم, لكن اقترابه دائما من المحرمات من الطرف ده ومن الطرف ده يوشك أنه يقع فيه, فنقول له ساعتها ده من الإيه, من الشبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الدرجة الثالثة من الورع, الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. مثاله, واحد قاعد بيتكلم مع جماعة, هو بالتجربة كده لو كمل كلم معاهم مطول في الكلام, الكلام العادي خالص المباح بينجر الأمر إلى الغيبة المحرمة أو إلى النميمة أو إلى السب أو إلى غير ذلك, يعمل إيه؟ يبقى من الأول يترك جزء من الحلال اللي هو الكلام المباح, علشان إيه؟ علشان ما يوصلش للحرام. درجة الرابعة من الورع, الورع عن كل ما ليس لله تعالى, وهو ورع الصديقين. هيضرب مثال هنا عن يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله, أنه كان مريضا فأراد أن يشرب دواء, فقالت له امرأته لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. تقول له تمشي شوية بعد الدواء. فوقف. قال هذه مشية لا أعرفها. أنا ما أعرفش مشية دي هي إيه، لا فيها دليل ولا أنا ليش فيها نية، فش عارف أعملها. وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة، أنا راجل بحاسب نفسي. المشية دي مش عارف أطلع لها أنهي تخريج، يعني هي مستحبة ولا هي مباحة ولا هي عادة ولا هي دواء ولا هي إيه. طبعا ده مستوى عالي جدا. وإحنا لما نسمع الكلام ده من الإمام يحيى بن يحيى النيسابوري نستشعر أنه حاجة صعبة قوي. فهو بقى بنقول إيه ساعتها، لازم نقرأ كلام مهم جدا للإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وبيقول بيشرح الحديث بتاع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بيقول وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوضة من أهل العراق قال يا أهل العراق تسألونني عن دم البعوض وقد قتلتم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا عندكوش دم، انتوا جاي تسألوا عن دم البعوضة نجس ولا مش نجس وانتوا قتلين الحسين، ده ايه ده، ده البجاحة دي. فهو عشان جاي يقولك ايه، انما يستقيم الورع ممن استقامت احواله على هذا السنان. وذلك الامام احمد رحمه الله سئل عن رجل يشتري بقلا، البقل حاجة زي الكرات او التوم او البصل فبتتربط بايه بحزمة قش كده. فسئل عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة اللي هو اللي بتاع لها تتربط بيه، فقال احمد ايش هذه المسائل، ايه المسائل دي، انت يعني كأنه بيأنب اللي بيسأله. قيل له ان من يسأل ابراهيم ابن ابي نعيم، قال نعم ان كان ابراهيم ابن ابي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك. ابراهيم ده راجل صاحب ورع، فلما يسأل في مسألة زي ديت عنده حق. لكن هنقول زي بتوع العراق اللي جاي يسأل في دم البعوضة، هو خزل الحسين رضي الله عنه أرضاه وكان السبب في سفك دمه، فإنما ينكر على ذلك. عشان بيقولوا إنما أنكر هذه المسائل مما لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا. بنشبه إحنا إزاي عشان برضو مسألة السلف تركوا لنا تراثا أشبه بالكنز، كنز كبير جدا من المواقف والأخلاق الرقية والعبادات والاجتهاد والتورع والزهد، ميراث مشرف لهذه الأمة. إزاي نتعامل مع الكنز والميراث المشرف ده؟ هنتعامل معاه إن ده برج مثلا 15 دور أو 20 دور، ما ينفعش واحد يفضل شاغل باله إزاي يتواجد في الدور 15 أو 20 وهو لسه ما طلعش في الدور الإيه الأول. عشان كده مين ممكن يستفيد بالكلام؟ اللي حقق فعلا درجات من الايه، من الاستقامه بفعل الفرائض وترك المحرمات، ثم جاهد نفسه ففعل الفرائض وترك المكروهات، ثم حاسب نفسه على دقائق هذه الايه الافعال. نكمل كلامنا. بيقول المصنف والتحقيق فيه، التحقيق في الفصل ده يعني ان الورع له اول وله غايه وبينهما درجات في الاحتياط. الورع عليه اول اللي هو ترك الحرام واجب على كل الناس، وبرضه لما بيشرحوا الحديث بتاع ازهد فيما عند ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، بيتكلموا عن الزهد ودرجاته، قالوا في حاجه اسمها زهد في الحرام ده يجب على كل الناس. فبيقول بقى التحقيق ان الورع له اول وله غايه، في اول وفي منتهى وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان اشد تشديدا كان اسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا. كأن واحد بيسأل سؤال، طب أنا هستفاد إيه لما تورع وأشدد على نفسي في الدنيا يعني كده؟ قال له أقول لك هتستفاد إيه، هتيجي يوم القيامة تكون أسرع الناس مرورا على الصراط، هتيجي يوم القيامة وظهرك خفيف ليس عليه أوزار ولا أحمال. نسأل رب العالمين أن يرزقنا الجنة وأن يجنبنا النار. يقول وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام. فإن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. كلمة جميلة جدا وياريت نخرج بها النهاردة. إن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، خد بالرخص، فلنفسك تحتاط، أي احتياط هتستفاد به أنت وعليها تترخص، وأي ترخص ممكن يوبقك أنت مش غيرك. بقول القسم الثاني في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه نص في هذه الأقسام الثلاثة. حديث النعمان اللي احنا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. بيقول حديث النعمان نص في تقسيم الايه الحلال والحرام والشبهات، وهي حلال وحرام وما بينهما، والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة. ورجعنا لو نذكر حضراتكم قلنا ان تعريف الشبهات هنا اخترنا فيها شرح ابن حجر للحديث، وقلنا ان كان بيتكلم عن الشبهات اللي هي ايه، حد فاكر قصدك تقولوا ان الشبهات ديت ما تعارضت فيه الأدلة، يعني فيه دليل مبيح ودليل حاضر، وكذلك ما اختلفت فيه أقوال العلماء ما بين مبيح وإيه ومانع، ودي ناتج من الأولاني. والمعنى الرابع للشبهات المكروه اللي طلب الشارع وتركه ليس على وجه الحتم والإلزام. والوجه الرابع من تعريف الشبهات المباح الذي ترجح فيه جانب الترك، المباح الذي ترجح فيه جانب الترك. هو بيقول إيه بقى؟ بيقول ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريما أو كراهية. يعني هو في ذاته ما فيهوش وصف يحرمه، وطريقة كسبه والحصول عليه ليس فيها سبب محرم. مثال الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد، فده حلال صافي ولا ذاته حلال، السبب اللي تأخذ به حلال ما فيهوش أدنى شبه. وبيضرب مثال الحرام المحض قال كالخمر، وفيه صفة محرمة اللي هي صفة الإسكار، والنجاسة في البول فيه صفة محرمة اللي هي صفة النجاسة. طيب أو حصل بسبب منهي عنه، المال في حد ذاته، المال في حد ذاته الدولارات والجنيهات الحاجات دي في حد ذاتها مش حرام، بس واحد حصل الدولارات والحاجات دي بالربا أو بالظلم يبقى ده سبب إيه؟ محرم، فده هيلحق برضو بالحرام. فهذان الطرفان ظاهران، الحلال المحض ظاهر والحرام المحض بسبب بصفة فيه أو بسبب ظاهر، ويلتحق بهما ما تحقق أمره ولكن يحتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه. فإن صيد البر والبحر حلال، إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين. هو طبعا مثال جميل جدا، بقول في واحد يقول لك أنا اصطدت سمك، مش احتمال السمك ده يكون في صياد غير اصطاد وبعد كده هرب منه ونزل في البحر النهر تاني، فيقول له بقول لك ايه انت موسوس، ده اسم ورع الموسوسين، لان ده ليس سببا ظاهرا نعلق به الايه الحكم، لانه وهم مجرد لا دلاله عليه. فلو دل عليه دليل زي ايه، انه يجد الظبيه اللي هي انثى الغزال فيها سهم وهو بيصطادها يلاقي فيها سهم، فده معناه ان ايه، ان في صياد سبقوا اليه، ده اسمه سبب ظاهر. اما غير كده فما ينبغي ابدا انه يعلق عليه حكم، انما ده اسمه وسوسه. بيقول وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن شيئين مقتضيين لا اعتقادين. يعني هو بيقول ان الشبهة ان يتعارض في الحاجة الواحدة امرين يتجاذبها طرفين، طرف يبيح وطرف يمنع. بيقول ومثالات الشبهة كثيرة، والمهم منها مثالان، هيبتدي يركز على حاجتين اتنين. مثال الاول ان يحصل شك في السبب المحلل أو السبب المحرم، يبقى ده المثال الأولاني، وده هيتقسم لأربع أنواع. مثال الثاني إن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه. أما المثال الأولاني اللي هو فيه الشك في السبب المحلل أو المحرم، زي أن يكون الحل معلوما ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثال: واحد اصطاد طير في السماء، ضرب سهم أو ضرب البندقية وسمى عليها، المهم وقعت الصيد في المية، راح يجيبه لقاه ميت وهو مش عارف السهم ده هو اللي قتله ولا اللي قتله الغرق، ايه الفرق؟ ده مزكى وده ايه؟ وده ميتة. لو مات غريق ما ينفعش ياكله، ولو مات بالسهم قبل ما ينزل في المية هينفع ياكله. طب انا ما اعرفش الحل ايه؟ الحل الكف، وفي حديث في الصحيح صح قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانك لا تدري اسهمك قتله ام لا. يبقى انت شاكك في السبب اللي هيحلل لك انك تاكل الايه الصيد ده، ساعتها يجب عليك الكف. وقلنا فيها ايه؟ فيها حديث، لان الاصل ان لا يحل اكل هذا الطائر الا لما تتاكد انه ايه مذكى. يبقى احنا هنرجع للاصل ده. النوع الثاني: ان يعرف الحل ويشك في المحرم، في المحرم، فيكون الاصل الحل. واحد شاف طائر في السماء، وده بيضرب لك نموذج لواحد عقله خفيف، وللاسف كتر اليومين دول كتير جدا، يعني عقله خفيف او عنده طيش كده، قال عن نفسه ان امراته طالق ان كان هذا الطائر غراب. قال له انت راجل خايب صحيح، واحد شاف طائر معدي في السماء كده امال مراته تبقى طالق لو الطائر ده غراب؟ وبعدين طار الراجل الطائر ده احنا مش عارفين كان غراب ولا لا، يعمل ايه؟ ايوه. فالتبس الامر، قال: فإن لا نقضي بالتحريم ولكن الورع اجتنبها. احنا ساعتها لما يجي يترفع للقاضي هيقول له ايه؟ الاصل بقاء مكان على مكان، مش هنقدر نحكم بالطلاق في حاله زي ده. بس تعرف انا لو مكان القاضي اعذره. التعذير اللي هو التأديب بما دون الحد، يعني نضرب له مثلا 5-6 خرزانات كده عشان يتظبط ويعرف ان الله حق. اللعب بالطلاق ده مشكله والله العظيم. النوع الثالث: ان يكون يبقى ده خلاص الاصل هو الحل وشك في السبب اللي هيحرم، فالاصل الحل. ولكن لو هو من باب الورع عايز يكتنبها خلاص، انا باب الورع واسع، بس بصراحه الباب ده مش هنقدر نتابع المؤلف فيه على المثال ده، لان الورع هنا هيتضرر منه الناس، امراته وعياله، هيقع به مفسده كبيره جدا. الاصل فيه ان هو ايه، يعني يلتزم حكم القاضي في المساله دي. النوع الثالث: ان يكون الاصل التحريم ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله. مثال: أن يرمي إلى الصيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه. بيقول نفس المثال اللي جابه قبل كده، واحد ضرب بالغزالة سهم وبعدين بعد فترة غابت عنه، جرد بسبب يدور لقاها ميتة والسهم فيها. هو في احتمال أنها تكون ماتت بطريقة تانية، احتمال بس ضعيف، بس مفيش سبب إيه ظاهر. بقول الحالة اللي زي ديت الالتفات لهذه العلامات الغير ظاهرة، لهذا الوهم الغير ظاهر وليس عليه علامة ظاهرة، يلتحق بالإيه؟ بالوسوسة. النوع الرابع: أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. يعني إيه؟ هو قدامه إناءين، يضرب مثال كده، قدامه إناءين، واحد فيهم وقعت فيه نجاسة وعلمه بحاجة، فهو دلوقتي بص في الإناءين قال لا الإناء ده هو ده الغالب على ظني بنسبة فوق الكام و70 ولا الكام و80% ده اللي فيه النجاسة بسبب العلامة اللي أنا حطيتها دي. بنقول ساعتها هنعمل بغلبة الظن، فيجب عليه أنه يترك هذا الماء لا يشرب منه ولا يتوضى منه. يبقى ده كان في النوع من الشبهات اسمه الشك في السبب المحلل أو السبب الإيه؟ المحرم. المثال الثاني اللي بيضربه: أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه. ده نعمل فيه إيه بقى؟ ليه أنواع عشان نعرف برضو ساعات يا أخوانا أن مش كل حاجة اسمها خد بالأحوط، في ساعات الأحوط ده ممكن يعذبك. بيضرب مثاله: اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشر من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور، أو مثل أن تشتبه أخته بأجنبيات. واحد رضع من امرأة والمرأة دي أرضعت 10 بنات، آسف، هو رضع ليه أخت من الرضاعة مشتبهة بعشر بنات، ما هوش عارف مين فيهم بالظبط اللي رضعت معاه على الست دي، بس هو ما يخرجش العدد عن العشرة دولت، نقول له ساعتها ايه الحكم؟ يجب عليه انه يجتنب العشر، لان الحرام هنا مشتبه بحلال ايه؟ محصور. طيب خد المثال الثاني، واحد ادرك انه هو طفل صغير رضع في بلد، وليكن بلد زي القاهره او زي اسكندريه او زي حتى كفر الشيخ، من امراه في البلد دي، وارد ان يكون المراه المرضع دي ارضعت واحده تانية من بنات البلد دي كلها، ده اكيد يعني في بنات رضعت منها، بس اشتباه الحرام هنا بعدد غير محصور، ده ملايين البنات، ساعتها بنقول له ايه؟ لا يجب عليك اي شيء، عايز تتجوز من البلد تتجوز من عادي ولا تلتزم بمثل هذا الامر. برضو بضرب لها مثال، اللي واحد سرق غويشه ذهب، او واحد سرق شاه، او سرق اي حاجه واتبعت في السوق، وخلاص بقى في منها في السوق مثلا عشرات الالاف من النماذج، وارد ما يجي يشتري تقع في ايده الحاجه المحرمه دي ولا مش وارد؟ بس نسبتها كام؟ واحد في المليون، واحد في العشرة، يقول له ما فيش مشكله اشتري وما فيش ايه، فيش مشكله. المثال الثالث، ان يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. الامام الغزالي بيقول كحكم الاموال في زماننا، الله يرحم ايامه، الكلام ده كان سنه 500 هجري ومات سنه 505، كحكم الاموال في زماننا اختلط حلال كتير جدا بحرام كتير جدا وفسدت الزمن. بيقول نحو ان ياخذه من يد سلطان ظالم فان لم يكن له علامه فتركه ورع ولا يحرم ذلك. الدليل انه قد علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ان اثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمه اختلطت بالاموال، ومع ذلك فان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم باعوا واشتروا في الاسواق ولم يلتفتوا الى ذلك. بيقول القسم الثالث، الثالث من كتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والاهمال ومظانها، يعني ايه الحاجات اللي يجب على الانسان ان ينقر عنها ويبحث عنها، وايه الاشياء اللي لا يلتفت ليها في السؤال. بيقول اعلم انه لو قدم لك الطعام او اهديت لك هديه او اردت ان تشتري شيئا من شخص فليس لك ان تقول هذا مما لا اتحقق حله فاريد ان افتش عنه، وليس لك ان تترك البحث مطلقا. البحث بيكون ساعات واجب وساعات محرم وساعات مندوب وساعات مكروه. يقول والقول الشافي، التحقيق في المسألة دي يعني الضبط ليها، أن مظنة السؤال الريبة، وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال. أما ما يتعلق بصاحب المال فنحو أن يكون مجهولا وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه كزي الأجناد، ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد، فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإذاءه، ولا يقال لهذا إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، مثل أن يكون على خلقة الأتراك. الأتراك دولت اللي هم كانوا العسكر اللي أيام الدولة العباسية، اللي كان عمله بالمعتصم، وبعد كده تمدد نفوذهم في الدولة جدا، وبعد كده كان هو سبب البلاوي كلها. فكان دول عليهم مظنة الظلم والجور وقلة الديانة والورع، فقولوا في واحد جاي لك ما هوش لابس لبس الترك دولت الأتراك دولت، وكذلك ما هوش من أهل البوادي المعروفين بالظلم، بعض الناس لما كان من أهل البادية من أهل الصحراء لما قطع طريق، فده يجوز معاملته أو يجوز معاملته، ينفع تقعد تسأل عليه وتدور على حاله؟ لا ما تسألش، وإنما ده من أبواب الوسوسة، فهذا يجوز معاملته لأن اليد تدل على الملك وهذه الدلالات ضعاف، إلا أن الترك من الورع، ودي برضو لا تسلم له، يعني إن الترك مع التعامل مع المجهول من الورع يعني أمر أيضا يحتاج إلى مراجعة. وأما ما يتعلق بالمال فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراه أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتري، إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش ورعا غير واجب. وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما لم تجوز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه. السؤال ده متكرر على فكرة، واحد بيشتغل مهنة مباحة وبيشتغل مهنة تانية محرمة، أو الفلوس اللي دخلاله دخلاله من طريق مباح وطريق محرم والمال مختلط مع بعضه، تتعامل معاه ولا ما تتعاملش معاه؟ الأصل أنك يجوز أنك تتعامل معاه ويجوز أنك تقبل هديته. ما لم تتحقق أن الهدية دي بعينها أو الضيافة أو الحاجة اللي بيدعوك إلا دي بعينها محرمة. ما لم تتحقق ذلك فيجوز الأمر. وتقوى الكراهة في التعامل معاه وتضعف بحسب كثرة المال الحرام وضعف وقلته. كل ما يكثر المال الحرام في فلوسه يبقى يقوى الكراهة وتقوى الشبهة ويقول لك بلاش تتعامل معاه. وكل ما يقل الحرام تقل الايه الشبهة. بقول واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة يعني لأجل الشك، فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بألا يكون المسؤول متهما. فإن كان متهما وعلمت أنه له غرضا في حضورك أو قبول هدية فلا ثقة بقوله وينبغي أن يسأل غيره. يعني بيقول لو واحد وقع في نفسه شك المعاملة دي مع البنك حرام ولا حلال، يقول لك طب أنا هروح أسأل القسم الإفتة اللي تابع للبنك ده ينفع؟ أنت عايز تزيل الشك من قلبك؟ لا، يبقى روح أسأل واحد ملوش مصلحة في المسألة دي. واضح المعنى كده؟ ده خلاص اللي عايز يقوله في الباب ده. والقسم الرابع في باب الحلال والحرام، طبعا خلنا المسائل دي مسائل كتير جدا، ولو وقفنا مع كل مسألة مع حظها في الفقه والنظر وأقوال العلماء والترجيح هيطول بنا المقام، لكن يعني حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، يعني حسبنا فقط إحنا نشير للقواعد في هذا الباب، والتطبيق هيبقى كل مسألة بعينها، كل مسألة بعينها. بيقول القسم الرابع في باب الحلال والحرام وكيفية خروج التائب عن المظالم المالية. الباب ده مهم، الباب ده مهم، لأن كثيرا ممن تاب ورجع إلى الله عز وجل قد يكون ابتلي قبل توبته بمكاسب محرمة، ويكون عمل مفاسد وليه معاملات مالية محرمة قبل ما يتوب. يعمل فيها إيه؟ هو بيقول لك هو بقى اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحلال الحرام وإخراجه. يبقى واحد تاب وعنده فلوس، عنده 100,000 جنيه، عنده 50,000 جنيه، عنده زي ما عنده، هو خد فلوس حرام قد ايه، اما بالغصب او بالسرقة او بالربا او بالغش او التدليس او الغرر، اي وجه محرم. نص الفلوس دي، يبقى 50% من الفلوس دي اعزلها ويشوف هنصرف فيها ازاي دلوقتي. يقول فان كان معلوم العين فامره سهل، وان كان ملتبسا مختلطا فإن كان من ذوات الأمثال. تعرف يعني معلوم العين؟ معلوم العين يعني واحد عنده عربيات، عنده معرض عربيات، سارق منهم 4 عربيات وعنده 6 عربيات بتوعه. العربيات المسروقة معروفة، دي اسمها معلومة العين، لازم يفصلها لوحدها دي. طب واحد ما عندوش معلومة العين، زي اللي عنده رز طن حلال وتسعة حرام أو العكس، اختلط كله في بعض ويعمل إيه؟ قال فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر، يطلع بقى هو كان طن حرام من وسط 10 طن بس مش عارف انهي بعينهم، يعني يقوم الطن ده كام شوال، الطن ده مثلا 10 شوال، طلع 10 شوال على جنب، دول مش تبعي، دول بقوا ايه من تمام التوبة ان انا اتخلص منهم. طيب ان اشكل عليه ما هوش فاكر كان نسبة الحرام قد ايه، له طريقان. الطريق الاول الاخذ بغلبة الظن، يقعد يجتهد بذهنه ويفتكر ويرجع ويسأل لحد ما يغلب على ظنه ان كان الحرام نسبة 20%. خلاص يبقى يجب عليه هنا يطلع كام؟ 20%. طيب ده الطريق الاولاني. الطريق الثاني الاخذ باليقين وهو الورع. اليقين بيقول انه قطعا كان عنده 60% بتوعه ومش فاكر بالظبط هو خد 40% كلهم حرام ولا كانوا 20 ولا كان يوم، يعمل ايه؟ ياخد على الورع اللي هو القطع واليقين اللي هو 60% بتوعي واللي مشكوك فيه كمان ايه هيطلعه، ودي مش واجبة انما دي مستحبة. فاذا اخرج المال الحرام يعمل ايه في المال الحرام اللي طلعه ده بقى عشان يتوب منه توبة نصوح؟ ان كان له مالك معين وجب صرفه اليه. المالك ده وانا خدت الحاجات دي من التاجر فلاني، اروح لديها له تاني، ارجعها له تاني. لو انت مكسوف ترجعها له ابعت واحد تاني يرجعها. يقول له في واحد كان بينك وبينه معاملة وظلمك في الحاجات دهيت وهو بيستحلك منها الآن أهو. طب الراجل مات يعمل إيه؟ للورثة، يروح للورثة يديهم الإيه؟ الحاجة بتاعته. وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. لو المال ده حصل فيه ربح خاص به يجمع كله ويدهوله الأصل والإيه؟ والربح. طيب راح لا لقى الراجل ولا لقى الورثة ولا عارف يوصل لهم، قال وإن يأس من معرفة المالك. شوف كلمة يأس ديت يعني دور كتير لما يأس ما عادش عارف يوصل. ولم يدري أمات عن وارث أم لا, وما يعرفش ليه ورثة ولا مش عارف يوصل لهم. قال فليتصدق به. تصدق بالمال ده, يتصدق به ازاي بقى؟ فأي وجه من أوجه الصدقة. أو فضل الباب اللي هو لا يبطل ولا يقع فيه اللي هو بالفقراء والمساكين, يتصدق به على فقراء المسلمين ومساكين المسلمين. وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين. افرض واحد كان خد الفلوس دي من الحكومة مش عارف يرجعها تاني ازاي, يعمل ايه؟ قال صرف ذلك الى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة او اي طرق عموما للمسلمين, وكل ما ينتفع به من يمر من المسلمين. مسألة, اذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته على اجرة الحجام والزيت واسجار التنور. واصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام اعلفه ناضحك, يعني لو واحد معاه فلوس حلال حلال ما فيهاش كلام, ومال تاني نفسه شك فيه يقول له خلي الفلوس اللي بتاكل منها هي الايه الحلال الصافي اللي ما يختلفش عليه اتنين, وخلي الحاجات اللي مشكوك فيها ديت ايه يعني اسجار التنور يعني يشتري حطب يحطه يولع بيه الدفة او يدفع اجر الحجام او غير ذلك. وطبعا الاصل في التعامل مع المال المشتبه زي ما قلنا, لو كان الامر فيه فتوى بالتحريم يجب عليه فورا ان هو ايه يتخلص منه, وان كان الامر يدور بين الكراهه وعدم الارتياح يستحب له ان يتخلص منه, فان لم يتخلص منه يستعمله بس بلاش يستعمله في الاكل او الشرب. يقول ولو كان في يد ابويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهما, فان كان شبهه داراهما, فان لم يقبل تناول اليسير. واحد ابوه بياكل حرام ربنا يعافينا, تطلع مساله واحد يقول لك ابويا بيتاجر في مخدرات اعمل ايه؟ نقول له خلاص اشتغل واعتمد على نفسك واصرف على نفسك. طب مش عارف اشتغل ومش عارف اصرف على نفسي, هيقول ساعتها انت تبقى كاحد فقراء المسلمين يباح لك ان تاكل من ايه من هذا الامر حتى تستقل بنفسك. هو بيقول له اللي والده او والدته فلوسهم حرام يمتنع من مؤاكلتهما, قلنا بشرط ان يكون عنده ايه ما يستطيع ان يستغني به عنهم. طب ان كان مالهم فيه شبهه, قال داراهما من المداراه يداريهم كيعمل نفسه بياكل وما ياكلش. طب ان لم يقبله لا باكدوا عليه لازم ياكل, يتناول اليسير ده في حال الايه الشبهه, اما المحرم فلا يحل له ان يتناوله حتى لو كان من الوالدين. وقد روي ان ام بشر الحافي ناولته تمره فاكلها ثم صعد الغرفه فقاءها. وطبعا بشر الحافي رحمه الله كان ايه في الورع والزهد رحمه الله. يبقى احنا النهارده اتكلمنا في كام قسم كده, اول حاجه اتكلمنا عن الورع ودرجات الورع, وبعد كده اتكلم عن الشبهه وفصل في التعامل مع الشبهات واقسامها, وبعد كده اتكلم عن السؤال وما يحل منه وما لا يحل, وبعد كده اتكلم عن التخلص من المال الحرام, ونقف هنا عند القسم الخامس اللي هو في إضرار السلاطين وصلاتهم, يعني اللي بيحصل له صلة أو مال أو عطاء من السلاطين بالذات لو كانوا ظالمين, وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. التعامل مع السلاطين الظلمة كيف يكون وإيه الضابط فيه, ده نرجئه المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.